منذ أكثر من نصف قرن لم يكن له آباء، كان الآباء خونة، خانوا الله عز وجل وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا الأمانات التي وكلوا بها، خانوا الله تعالى لما خالفوا ميثاق العبودية، فيرى الوالد ابنه لا يصلي ولا ينهاه ولا يأمره، بالعكس هو مجد في جمع الدنيا له، كل همه انه يؤمن مستقبل الولد مع انه عاص لله تبارك وتعالى. الدابة العجماء خير منه لانها لا تفتر عن ذكر الله تعالى. فهذا الذي خان الامان خانها في تربية ولده وخانها في ماله، وهما اعظم ابواب الخيانات المال والولد. لذلك نبه الله عز وجل على هذين البابين بعد هذا النداء: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ثم قال بعدها في النداء الذي جاء: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان ايها الاخوه له اركان ثلاثه ذكرناها ورائدان. الرائد الاول هو الايمان الذي في قلب العبد، والرائد الثاني هو القران الذي يوجهه، وهذا هو الذي نطقت به الايات: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وقال تعالى اشاره الى هذين: نور على نور، نور القران على نور الايمان، يهدي الله لنوره من يشاء. وقد ورد هذا ايضا في غير ما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الاحاديث ما رواه الشيخان عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القران فعلموا من القران، فتعلموا القران، تعلموا الايمان وتعلموا القران. ان الامانه اللي هي الايمان نزلت في جذر قلوب الرجال، اي في اصل قلوب الرجال، ثم جاء القران بعد ذلك اي بعد الايمان. هذا هو النور الاول والقران هو النور الثاني. لذلك العبد قد يعصي الله عز وجل وهو ليس بمعصوم، فلا يزال هذا الايمان يدفعه حتى يصل الى مراض الله، وتندهش عندما تقرأ الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحدود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جيء برجل اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، جيء به سكران وكثيرا ما يجاء به، اكثر من اربع مرات يجاء به وهو سكران. فجيء به مره فقال واحد من الصحابه: اللهم العنه، لطالما جاءنا وهو سكران. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله انه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله برغم انه جاء سكران عاصي. في مقابل هذه الصوره انظر الى ذي الخويصره وخبره في الصحيحين